قال لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. لا شيء، لا هذه نافية للجنس مضافة نعم، واسمها أعم الأسماء وهو كلمة الشيء. فيقول رحمه الله لا شيء من المخلوقات كلها يشبه ذاته بالنسبة للذوات، وصفاته بالنسبة للصفات. فكل ما في الكون من ذوات لا يمكن أن تشبه الخالق، وكل ما في الكون من صفات لا يمكن أن تشبه صفات الخالق سبحانه، أي تنزيها له عن إفك ذي البهتان. من هم المشبهة والمعطلة؟ أيضا حتى المعطلة يشبهون الله. الأخ، لماذا عطلها المعطلة صفات الله؟ إذن شبهوا أولا حيث اعتقدوا أن إثبات سلم التشبيه، وعطلوا ثانيا. إذن الله منزه عن تعطيل المعطلين وعن تمثيل الممثلين سبحانه عن إفك ذي البهتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.